من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير للقلوب الصافية التي تنمو مع الحب وتؤمن بالخير والعطاء. صباح جميل ليوم أجمل. أضحك وألعب زي عصفور الربيع، زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع. أضحك وألعب زي عصفور الربيع، زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع. أفرح قوي واضحك قوي قوي، أفرح قوي واضحك قوي قوي، وأحب عمري وأعشق اليوم اللي فات. للصباح حكاية ولكل حكاية بداية، وأجمل بداية صباحي معكم حنان أنور. وأجمل ما في الصباح صباحك، صباحك سكر. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، علموا أولادكم احترام المرأة وأن الأنثى أمانة وكرامة. أبا كنت أو أخا أو ابنا أو زوجا، كن لها السند والعوض، تكن لك الدنيا بأكملها رفيقة حياة وتوأم روح وأما وابنة حبيبة وقريبة. فبالحب والحنان والحماية تعيش الأنثى ويعيش معها كل المجتمع. صباحك سكر. الكاتب فتحي عبد الله، والمخرجة نسرين لطفي، وأحداث جديدة من عيلة مرزوق. معلش يا ماما، أنا عايزة أحضر اللي هيثم هيعمله. أنا مش عارفة هو ناوي يعمل إيه. هو دلوقتي عند سوسو. سوسو؟ عند الخصم اللدود؟ ناوليني التليفون. اتفضل يا ماما. هيثم ده استحلى المشاكل. لا لا لا لا لا، أنا مبقتش قادرة استحمل أكتر من كده. أيوة يا هيثم، أنت عند سوسو بتعمل إيه؟ مش هتعرف تكلمني؟ على العموم أختك سلمى جيالك. أهلا يا قمر، اتفضلي يا حبيبتي، هاتي عصير يا أمينة. لا لا ميرسي، مش هقدر أشرب. تعالي تعالي يا سلمى. أنت بتعمل إيه هنا؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ هو معقول اسيبك لوحدك هيثم؟ ايوه يا مدام سوسو. هي اختك تعرف ايه اللي احنا هنعمله؟ سلمى كتومه وهي فرصه تساعدنا. انا سالت نحمده عن سهيلة. وقالت لك ايه؟ نايمه ورايحه في النوم في سبع نومه. حلو قوي، وانا معايا المفتاح الاحتياطي بتاعها. مفتاح شقتها؟ ايوه هي بتشيل الاحتياطي عندنا. ومش عيب يا هيثم؟ ما هي كانت عملتها فيك يا مدام سوسو قبل كده، الحال من بعضه. طيب الطقم العفاريتي جاهز اللي انا هلبسه؟ ايوه يا مدام سوسو، ناوليني كده الشنطه دي يا سلمى. حاضر. افتحيها وطلعي اللي فيها. ايه ده؟ افردي بس البدله. يا ساتر، دي لها ديل وراس بقرون. ايوه ادخلي البسيها يا مدام سوسو، ده شكلها يخوف. ما احنا كمان عايزين كده، يلا بسرعه قبل ما سهيله تصحى. بشويش. أكيد شكلي مرعب. عفريت نص الليل. صوتك. حاضر ادخلي أوضة نوم سهيلة واحدة. طيب واحدة. هيثم. نعمين. الفيديو ده هيكسبنا كتير؟ أيوة هيكسبنا، وعايزين نخلص بسرعة بقى. حاضر وانت يا سلمى افتحي كاميرا تليفونك. هو انا هصور؟ انا وانت احنا الاثنين. ادخلي يلا يا سوس ادخلي. حاضر. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اتاري سهيلة غنية واحنا مش عارفين. هو ده وقته؟ بعدين بقى باحسدي وقري بعدين. انا بصراحة مذهولة. مش وقته، مش وقته يا سوسو. هزيها كده بايدك خليها تصحى. ده يمكن تتخض وتسرق لما تشوفني عفريتة. هزيها بس هزيها. اه هزتها دي هتفتح عينيها. ممكن يا ماما، سهيلة حبكتها وكأنها شافت عفريت حقيقي. وهي طبعا عارفة الخطة كلها. أيوة. وسوسو عملت إيه لما سهيلة صرخت؟ خلعت لبس العفريت من على دماغها وفضلت تهجي في سهيلة. مصدقة المقلب طبعا. أيوة. وهيثم قال لها نرتاح شوية وأنا حنزل الفيديو على اليوتيوب ونعد المشاركات والكومنتات والإعلانات وربنا يكرمنا. بس كده؟ لا، هيثم اتفق على قعدة معها بكرة، وإن غدا لناظره قريب. عزيزتي المستمعة، تأتي السعادة من نقاء النفس وراحة البال وطمأنينة القلب، فكوني دائما نقية صافية في تعاملاتك مع الآخرين. طريق النجاح ومنى خليل. ومعي ومعكم دكتورة نورهان النجار، مدرب تطوير ذات وإرشاد أسري. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة مونة. أهلا بيك يا حبيبتي. والنهاردة هنتكلم عن قيمة جميلة جدا وهي قيمة التسامح. التسامح مع ذاتي والتسامح مع الآخرين علشان أبدأ طريقي إن شاء الله للنجاح وأنا متسامحة ومتصالحة مع الناس كلها وقبليهم مع نفسي. شيء جميل جدا جدا ان اي حد عايز يتقدم في حياته لازم يكون كده متصالح مع نفسه، يعني كان بيبتدي صفحة جديدة. مش هينفع تبتدي في حاجة جديدة غير لما الماضي تحاول ان انت يعني ايه تتخطاه بقى. طب اتخطى الماضي ده ازاي؟ لازم اتصالح مع نفسي، لازم ان انا اشوف بالظبط ايه الحاجات اللي في حياتي ان انا مش قادرة انساها ومش قادرة انساها ليه، ودي حاجات غريبة ان مقيداني وماسكة رجلي بخلاني مش عارفة اتحرك. مش هتتصلح ولا هقدر امشي غير لما اتصالح مع نفسي واشوف هحلها ازاي. فما انتظرش في حياتي ان يحصل بركة ويحصل تقدم ويحصل نجاح الا لما الحتة دي احلها. أيوة. أتصالح. أتصالح مع ذاتي أولا. أتصالح بمعنى إيه؟ يعني أسامح نفسي. لأن في ناس عكس وحقق الرضا يا دكتورة نورهان. يعني في ناس بتبقى مش راضية طول الوقت. مش راضية لأن هي عايزة توصل للأعلى والأحسن، لا، نقمة على الأحوال اللي هي فيها. ما هو الرضا ده برضو يعني دي شروط. ما هو أقولك على حاجة، لازم خلينا متفقين كده إن أي إن كل الناس في الدنيا عندها نواقص. تمام. يعني إحنا ربنا خلقنا المركب بتاعنا كده في حاجات ناقصة. ما هو أنا مستحيل أوصل للكمال، لازم تكون دي قناعة تانية موجودة معي. أنا مش هوصل للكمال، طب أعمل إيه؟ أوصل لحالة الاكتفاء رغم النواقص دي إزاي؟ أنا مش بقدر أعرف الرضا. إن هو التشعر بالاكتفاء رغم النواقص، توصل لها إزاي؟ بكذا حاجة. أول حاجة لازم يكون إيمانك بربنا قوي. يعني ايه؟ يعني لما يكون ايماني بربنا قوي ده معناه انا عندي قناعه ال 24 ايراد. ان انا في حاجات عندي ناقصه، لكن انا عارفه ان في عندي ميزات في حياتي ربنا مديها لي، وان في ناس تانية انا بصلهم دول او اللي انا حاسه بسببهم ان انا بيعانوا من نقص هذه المميزات اللي عندي. ده اكيد في عندهم حاجات بيتمنوها وعندي. بس هو مش لازم يظهرها، مش لازم يقولوا لك اصلا. يعني المثل القائل ان انا انظر لنصف الكوب المليء، يعني هي دي الايجابيه. فلازم يكون دي الموضوع ده موجود. حاجه كمان قيمه بتحقق قوي حته الرضا دي، تمام، ان انا طبعا غير القناعات الدينيه، الدين ده اول حاجه، ان انا اكون عارفه يعني ايه فاهمه حته 24 ايراد. والدين بقى اسلامي مسيحي، يعني أي على فكره يعني كل الاديان التعليم كل الشرائع السماويه كلهم بيدعوا لهذا الشيء. طيب لازم يكون في قيمه معينه انا محققاها. القيمه دي انا يعني بحس انها جوهره كده. ايه القيمه دي؟ قيمه الاتزان. احنا مشكلتنا في بنقع في فخ عدم الرضا ده لان احنا بنبقى بيقولوا كده حاطين كل البيض في سله واحده. يعني هي ناحية واحدة بس بالنسبة لي دي اللي تحقق الرضا. مثلا قد تكون الزواج عند بعض الناس، قد تكون عند بعض الناس مثلا في الفلوس أو في الشغل بس أو أي حاجة، بس بعدها كلمة بس. فلو ما تحققتش الحتة دي ما ببصش على أي حاجة تانية. طيب بعود مرة أخرى للتسامح. ويعني في بعض الناس كده بتقول أنا ممكن أتسامح لكن منساش، منساش المواقف السيئة اللي حصلت من أشخاص أنا كنت بكن لهم كل حب وكل احترام. لازم أقول لها هنا هو على فكرة ما مش متناقضين، عادي إن أنت تسامحي بس أنت فاكرة الدرس. أصل إحنا ليه حصل الموقف ده؟ الموقف مش معمول عشان يتنسي، الموقف معمول عشان أتعلم. فطبيعي جدا جدا ان انا اكون برضو فاكرة الموقف، بس فاكرة ازاي؟ فاكرة هل انا لسه بحمد شيء سيء تجاه الشخص؟ بمعنى انا شعوري في نوع دخل في كراهية، دخل في حتة عايز انتقم، دخل في ايه بالظبط؟ ساعتها كده بقى انت ما سمحتيش. لكن المسامحة معناها انا سمحتك، لكن انا مش هنسى ان انت عملت فيها الموقف الفلاني، فمش هكرر معاك الموقف ده تاني خلاص. فالدرس مهم جدا، كمان مش عشان خاطر الشخص ده، لا ده عشان اعممه على بقيه حياتي. وايه الحياه كلها دروس دكتوره نورهان. بالظبط، طول ما احنا عايشين بنتعلم والمهم بس ان احنا ما نكررش الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها. عشان كده النسيان برضو مش يعني حته ان انا انسى دي، لا مش شرط تنسي، مش لازم تنسي الدرس ولا حاجه. يعني مهم تكوني فاكره برضو في بعض الدروس لازم تتنسي، يعني يمكن من باب المواساة. أيوة. أنا بشكر حضرتك. بشكرك جدا. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني يرجعنا تاني، واجرى عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. هو ده هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي. عزيزتي المستمعة، في ظل هذه الظروف الخاصة احرصي على تناول الخضروات في معظم الوجبات، لأنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي، والذي يعتبر هو وزير الدفاع عن الجسم من أي فيروسات معدية. عن تقوية الجهاز المناعي وأهمية تقليل تعرضنا للإصابة بالفيروسات، معنا دكتور سعيد متولي خبير التغذية العامة والصحة. أهلا بحضراتكم وبكل مستمعين الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ودايما يا رب في صحة، وربنا يبعد عنا كل الأمراض والأوبئة، ونتمنى البعض الصحة والسعادة. لو احنا جينا نفسر مع بعض بعقلانية اللي موجودين أو كتصنيف لكل الناس اللي عايشة عندنا، في شطر من الناس عنده أمراض مزمنة، يعني بياخد أدوية والأدوية بتضعف جهاز المناعة اللي هو المسؤول الأول عن مقاومة أي نوع من الفيروسات أو الميكروبات داخل جسمنا. الحاجة التانية إن في ناس نسيت الحاجة اسمها ضروري المية أو ضرورة الماء في حياتنا، فأصبح معدل الغسل على مدار اليوم مش عالي، وكمان تناولنا لشرب المية أصبح مش عالي، وبنهتم بمشروبات كتيرة جدا، مركبات صناعية وألوان مختلفة، وده بيضعف المناعة وبيزود أو لا ينهي الحمل الميكروبي اللي موجود على الفتحات. الجسم البشري له فتحات هي فقط اللي بيدخل منها البكتيريا أو الميكروبات المختلفة والفيروسات المختلفة. طيب الجهاز المناعي لو وصل الميكروب فعلا لداخل الجسم وبدأ يمر بمراحله، الحقيقة زي ما احنا قلنا بنخاف جدا على المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم بيبقوا بياخدوا أدوية فترات طويلة، وإحنا كلنا عارفين إن كل الأدوية بيبقى ليها أثار جانبية، منها إنها بتقلل جهاز المناعة، خصوصا الأمراض المزمنة بتبقى متعودة على كم من الأدوية يوميا وبصورة مستمرة. طيب أنا عشان أقوي جهاز المناعة ممكن أعمل إيه عشان أحافظ على جهاز المناعة بتاعي قوي؟ أهمها النوم الجيد ليلا دايما النوم هو معدل أو بيساعد على إفراز هرمونات بتوازن جميل جدا، بيرفع كفاءة كل الأعضاء الداخلية للجسم، وبالتالي بنحصل منه على توازن هرموني جيد يرفع جهاز المناعة. الحاجة التانية مهم جدا التعرض للشمس خاصة عند الشروق أو عند الغروب بقدر ولو مش كبير لمساعدتنا على إنتاج فيتامين دال الهام جدا والمحفز لقوة جهاز المناعة. اللي بعد كده الحركة، احنا عدنا بنستسهل قوي الحركة، وكتير مننا اصبح في البيت ممنوع يتحرك، واحنا يا جماعة خلقنا وربنا خلقنا ساقين للحركة، واقوى عضلة واقوى شرايين موجودة في القدمين، فانا لما باهمل ده وبقلل الحركة بوصاب بالاكتئاب وبوصاب بضعف الدورة الدموية وبزيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. اللي بعد كده لازم أقلل الضغط النفسي، ضروري جدا إن السعادة والابتسامة وإن أنا أرمي حمولي على ربنا سبحانه وتعالى، هو الكفيل بحلها لأنه هو خالقي والمتكفل برزقي، مهم جدا ده لأن الضغط النفسي هو العامل الأول في عديد من الأمراض وكفيل جدا بأنه يضعف جهاز المناعة. العامل الأخير والأهم اللي هو الغذاء الصحي. الحقيقة كلمة الغذاء الصحي لازم يبقى عندنا ثقافة صحية نعرفها. غذاء صحي يعني عدد الوجبات اللي يومية ما تقلش المفترض عن 5 وجبات. لو احنا بصينا 5 وجبات كتير في اليوم، لو تمعنت حضرتك انك تروح للأكل وانت شبعان هتاكل كم قد ايه؟ اكيد كم اكل صغير، وبالتالي هيبقى الجهاز الهضمي هيحافظ على قوته وسرعة الهضم وسرعة الامتصاص ليه. مش هاكل كم كبير يحتاج كم عالي من الدم، يحتاج وقت كبير في الهضم او في ارهاق كبير يخليني بعد ما اكل انام. يبقى ضروري جدا انظم وجباتي في 5 وجبات صغيرة، ويفضل انها تبقى عقب الصلوات. يبقى بعد عدد الوجبات المفروض ان انا احافظ على تنوع الاغذية. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اي نوع من الاغذية عبس، كل لون له فايدة، وكل ثمرة فاكهة بطعمها المختلف عن التاني له فايدة، وغني بمركب بيميزه عن مركبات تانية موجودة في ثمار تانية. يبقى التنوع في الاكل رائع جدا، اهتم بالخضروات والفاكهة الطازجة بقدر عالي، وكمان يبقى عندي في أكلي كربوهيدرات ودهون. الكربوهيدرات المثل في الحبة الكاملة إيه، إن كانت أرز أو قمح، والدهون اللي هي الطبيعية مش الدهون النباتية المهدرجة، وكمان بروتينات تبقى سهلة الهضم، وكم عالي من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الخضروات والفاكهة. مهم جدا التنوع ده والكميات الأغذية اللي في محتواها المركبات دي. مهم جدا كمان ان انا ابعد عن المصنعات، كفاية بقى اطعم صناعية بتدي طعم معرفش المانجا ولا طعم اللحوم وطعم الكباب والحاجات الغريبة اللي بنسمعها. كل ده بيأثر على الجهاز المناعي وبيتعب الكبد وبيغير في صحة القولون والامعاء، لانها بتبقى صعبة الهضم وصعب التعامل معها. الحقيقة كمان أنصح السيدات عشان يبقى عندي جهاز مناعة قوي أهتم بطرق طهي جيدة. تحياتي ليكم، ودايما مع بعض في صحة وسعادة. عزيزتي المستمعة، إذا كنت مقلة في تناول الحليب ومشتقاته فعليك بتناول السمسم، لأنه كتلة من الكالسيوم ومفيد جدا لتقوية وبناء العظام. استشارة طبية هامة لهشاشة العظام وتأثيرها على كف اليد وهالة سالم. الأستاذ الدكتور راشد إمام الصادق، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر واستشاري اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم، إزاي حضرتك؟ دكتور راشد، هل يعني الإصابة بهشاشة العظام بيكون له تأثير على كفاءة كف اليد؟ طبعا الجسم كله مترابط، مثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هي دي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا كده من ربنا سبحانه وتعالى، الجسد كله واحد واحد. طيب الهشاشة عندنا نوعين، في نوع عام الهشاشة العامة، يبقى أنا عندي نقص في مكونات العظم الأساسية أو المينرالز المعادن والكالسيوم والفيتامين د اللي مسؤول عن العظم يفضل في الصلابة اللي تخليه يعمل النشاطات العادية، وفي هشاشة موضعية. دي يمكن محدش ياخد باله منها قوي. الهشاشة الموضعية دي سببها ايه؟ اشهر سبب ليها عدم الاستخدام. الله، طب ده حضرتك بتقولي لي طب عدم الاستخدام ليه؟ حضرتك ربنا يعزك لو واحد اتصابت ايده بكسر وقعدت في الجبس فتره شهور، عدم الاستعمال العضو الذي لا يستخدم ايه؟ يضمر. بالتالي العظام من جوه لما ما بتستخدمش الكف والوظيفه الطبيعيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بيحصل هشاشه في العظام. دي مشهوره قوي. عندنا عيان كسر عنده كف ايده، صوابع سواء صوابع او ما فوق الصوابع اللي بنسميها المشطيات او اسفل عظام الساعد اللي هي بنقول عليها عظام الرزق، حصل كسر وقعد في الجبس شهر شهر ونص شهرين، وبعد كده متابع بالاشعه والاشعه جميله جدا والكسر التئم، يبدا يستخدم ايده يفاجئ ان عنده وجع وتورم، يقول لك الله ده الدكتور ما شخصنيش صح، ده انا لا هو الورم ده غالبا سببه الهشاشه الموضعيه. طب تتعالج ازاي؟ تتعالج بنفس طريقه الهشاشه العاديه، بناخد علاج الهشاشه العاديه وبالاستعمال بقى. يبقى لازم ياخدش هنا جزء حاجه اسمها اعاده التاهيل، اللي هي اعاده التاهيل والتوصيف دي شغل العلاج الطبيعي، يبدا يحرك له ايده بالتدريج، مش عافيه ما نجيش نمسك لواحد ايده وجعاه نقول له لا اشتغل اعمل شيل حط اضرب بيها، لا ما ينفعش. لازم نرجع للمتخصص دكتور العظام، ودكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيبدا يحسم حاجه اسمها الريبليتيشن اللي هي اعاده تاهيل العضو المصاب والتعامل مع الحاله بالظبط كده. فادي الهشاشه. لكن الهشاشه العامه زي اي هشاشه في الدنيا، اشهر من كان بيتوجع بالهشاشه هو الظهر، الصلب اللي انا واقف عليه هو ده اول حاجه يبدا الهشاشه يوجع الظهر، وبعد كده ممكن يحصل حاجه اسمها كسور هشاشه في الظهر، الفقرات من قدام بتتطبق من قدام يحصل انحناء اللي هو الانحناء التحدب الظهر. بعد كده الهشاشه تاثر على مفاصل زي مفاصل الحوض، مفاصل الركب ضعف فيها، وبرده بالتالي الايد بيوصل لها الهشاشه بالذات لعظيمات الرزق. التحرش الالكتروني صوره مستحدثه من جرائم التحرش بالانثى. اعرفي حقك في كيفية الوقاية منه والتعامل القانوني معه، مع لواء دكتور أيمن الزيني أستاذ القانون بجامعة السادات. موضوع التحرش الإلكتروني هو موضوع الساعة حاليا، وموضوع أثار حالة من الجدل لدى الرأي العام، ولكن احنا عايزين نشير لنقطة مهمة جدا وننبه بناتنا وسيداتنا ان شكاوى التحرش كثرت جدا خلال الفترة الماضية، وبدأت تظهر مع ظهور طبعا وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية أشكال جديدة من التحرش اللي بيأخذ إما شكل رسائل مزعجة، رسائل بتتضمن ابتزاز تهديد. الشكل الإجرائي بناتنا يعملوا إيه؟ سيداتنا يعملوا إيه؟ عندنا في كل محافظة الإدارة العامة لمباحث المعلومات أو الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، عندنا في كل محافظة طبعا الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق دي في مقر وزارة الداخلية في العباسية في مبنى كلية الشرطة القديمة تتوجهوا إليها. طب لو أنت ما أنتش في القاهرة، أنت في أي محافظة، في فرع للإدارة العامة لمباحث الإنترنت أو الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق إدارة الإنترنت موجودة في كل محافظة، تقدر تسأل عليها في أي اسم في أي مركز في أي مدرسة. ودي إدارة متخصصة مش موجودة في الأقسام والمراكز، ولكن موجودة في أماكن خاصة بتتبع المديريات، وتتوافر لديها التقنيات إن هي توصل لمرتكب هذا الجرم وإنها تجمع الأدلة وإنها تجيب لك حقك. وبقول لك نصيحة، اوعي تسكتي، لأن سكوتك هنا هيترتب عليه مش إن هذا الشخص إنه هيتمتنع أو هيتوقف أو إنه هترجع له الأخلاقيات أو المس الأمراض إطلاقا، ولكن سكوتك هنا هيترتب عليه إن هذا الشخص هيستطيل في الأمر، بمعنى إنه هيبتزك أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. لازم تاخد موقف. طب ما هو إحنا كده هنتعرض ربما للقيل والقال. هقول لك ما هو انت لو ما خدتيش اجراء من الاول، القيل والقال ده هيزيد بعد كده، ومش انت لوحدك اللي بتتعرضي ده، لا ده كثيرات، وده مش مشكله عندك انت، ولكن مشكله عند المتحرش او الشخص اللي بيرتكب الجريمه في اخلاقياته وفي مثله وفي عاداته وفي تقاليده. بالتالي لازم كلنا نتكاتف عشان نوصل لحلول حاسمه وجازمه لهذه المشكله. ده بيكون من خلالك انت اداره عامه للمعلومات والتوثيق، بتحفظ لك حقك، بتحفظ لك سريتك كمان، بتحافظ عليك، بتحافظ على سرية المعلومة، وبالتالي هنا بيجي لك حقك وبيتوقف الانتهاك وبتوقف هذا سلوك المؤثم. وصفة صحية ولذيذة تقدمها لنا الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة وكل مستمعينا في كل مكان. الجو طبعا برد وعايزين حاجة تدفي وحاجة كمان مسكرة عشان تدفينا وتعلي درجة الحرارة شوية. هنقول النهاردة طريقة الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير: 2 كوب دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر باودر، 1.5 كوب ماء دافي للعجن، وللتقديم سكر بودرة أو صوص شوكولاتة أو أي تزيين أو أي حاجة أنت عايزة بتفضلي تقدمي بيها. هنقول المقادير مرة تانية: 2 كوب دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة سكر باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1.5 كوب ماء دافي للعجن، للتقديم سكر بودر أو صوص شوكولاتة. الطريقة: في بولة توضع جميع المكونات وتقلب ويعجن بالماء الدافئ، نعجنه بإيدينا أو نعجنه في المكسر زي ما تحبي. هنغطيه بكيس نايلون ونسيبه لحد لما يخمر أو يتضاعف حجمه. بعد كده نضع العجينة في كيس نايلون، وبالمقص هنقطع طرف الكيس، نضع قلاية بها زيت غزير على النار، ونبدأ ننزل من الكيس ونقص بالمقص قطع صغيرة في الزيت، وتكون النار متوسطة، يعني ما تكونش النار عالية وما تكونش ضعيفة، لحد ما أخلص وأملأ الصينية. بعد كده هنقلبها لحد ما نحصل على اللون الذهبي اللي أنا عايزاه، ثم توضع فيه الشربات أو يرش عليها السكر البودر أو صوص الشوكولاتة. لعمل الشربات: 1 كوب سكر، 1 كوب ماء هيغلي على النار، بعد كده هنضيف 1/2 ليمونة وربع معلقة فانيليا سايلة أو باكت فانيليا بودر، وهنسيبه يغلي على النار لمدة 5 دقايق، ونحفظها بعد كده في التلاجة في برطمانات لحين الاستخدام. ودي الزلابية بطريقة سهلة ومفيدة وبالهنا والشفاء. عزيزتي المستمعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج حنان أنور.